واسمع صوتها في تليفون صاحبي بتقول له انت وحشني. كل الدنيا بتسكت وبعيش نص دقيقة سوق عجبت ليه الخيمة بس حلفت لك في مين اللي فطور ما سكتكم كيمو دي. اول حاجة لما تكلمني تشيل ايدك من جيبك ولا عايزني ايدك وما تغمس زميلك ده انتوا اخركم فاضي هتشخصنا وهتكبرها وتتقمص جوتيلا هفضل شايفك الا وتجيب لي طلب الله هفعل وياك عادي انا مش تلميز يا استاذ ولا مش هد الاقصام انا خريج تشريح اصلا مولود وفي ايدي جرار انا اول دفعه اتخرجت من مناهج جرار شايف احدث عاشو دور احدث على عادي تمام بعمل خير وياكو يا عيراني تردلي عداوة وبشوف منكو غباوة صعب جراحة الدواء بعد ما متت السكة بطلوا تستعموني شوية ده انا بفوت بمزاجي وبقول سهلة وعادي انتو شايفكو اخواتي السكة مهلكة كان نفسي بجد اعيش سلمي بعد ما عشت محار بس الناس دي بجد زتني عشت معاها تجار اللي يحبك وانت صادو بيدك لو غايب لازم اكون سما وتلعب انا خلت في جحر عقال كنت بسيبك وانا مطمن وبقول مش هتخني جدع كده تصني عمره ما تكسرني بس اوام كسرتني واسمع صوتها في تليفون صاحبي بتقول له انت وحشني صاحبك مشي وسابني يلا تعالى قابلني انت بيدك اني كل الدنيا بتسكت وبعيش نص دقيقة زور وبكتب ودن اللي بتسمع وبقول مش معقول ازاي وانت عليا وانت عليا خليني مظلوم بس ورحمة قلبي اللي قتلت ولا تحول غول ولا تحول برجع للماضي اللي نسيته بكون تاني عقبية مش باقي على الدنيا ما عشت سلمية في الحفاظة استقبل ويلا استعدل طب خد عدلك يا روح امه علشان اكسر نفسك سلم لي على حبيبتك لسه حسابها معاك وحياة عيني وكل دموع على رفكم في عيشتكم لا خليكوا تتمنوا الموت ولا مره في سكه بينكم شفت الخير على ايدي وشفت الشر زياده على ايدكم بس حلفت لالف مين اني فطور ما سكنكم بعد الساعة اتنين بالليل كسرت الباب ودخلني قمت بصوتي نداء قلت لهم دلوقتي مش هتعيشوا عالدنيا طلعت المارطة من جنبي وقعت الاتنين عجيبة اتنين خيني وجيرانهم سامعين قاموا بلغوا الشرطة دي حكايتي عادي وده اللي حصل لي معادش كلام هيطيب خاطري ويشفيني من اللي بعيشه فلان كنت بعيد عن كل الناس انا كنت محس امان وما عملت صداقة اصبحت مدن واخد ادام والله عصام صاصة كروان معروف ده مكانه على القمة وانتم مالكوش لازمة كلمة تبقى البصمة على طول عامل عظمة كسر المطدور بكلامه كله ده ينام بدري خمسة عليه ده اصلي معز والد وابو هجرتنا دايما حصري حصريا على موقع مهرجانات.com